السلام عليكم. يقول: إذا أحرجني جماعة المسجد في الجمع في المطر والسماء غيوم والمطر خفيف، أجمع أو لا؟ لا تجمع، أبين لهم. لا تجمع، أبين لهم. نعم.